وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش يقول؟ حكم من يسجل كلمات التذكير أو التكبير أو الأذان، كلمات التكبير أو الأذان بلحن إنشاء، بلحن إنشاد بمعدات موسيقية في الجوال، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، هذا من الإساءة وهذا من السمود. نعم، هذا من السمود ومن فعل أهل الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. نعم، فهذا هو يعني يجعلون الصلاة ويجعلون التكبير ويجعلون الأذان بألحان ومعدات موسيقية، هذا والعياذ بالله من عمل الجاهلية، وهو أيضا من الأشياء الوافدة المخالفة للدين، وافدة من النصارى ونحوهم. إيش؟ ثلاثة أخطاء، ما أدري إيش مقصود الأخ. ثلاثة أخطاء يقول ذنب، إيه هو فصل فيما بعد، ذنب واحد ولا ذنب واحد، لحن الموسيقى، خلط كلمات مقدسة بلحن، كلها أخطاء. نعم، أرغم الاجتماع اللحن في المسجد عن تشغيل الجهاز، عند تشغيل الجهاز. نعم، ما هو حكم؟ ذكرت أن هذا من فعل الجاهلية، وكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. الجاهلية يصفقون ويصفرون عند هذه صلاتهم، نسأل الله العفو والعافية. يقول صفة صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة، صفة صلاة الجنازة أنا لا أعرف هذه التفاصيل يعني تماما، ولكن مثل ما صليتها في المسجد النبوي خلف الإمام، أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء العام للمسلمين، والدعاء للجنازة أو الجنائز، ثم التكبيرة الرابعة والسلام بعدها، والله أعلم. هل يجوز وضع المصحف على الأرض من غير كرسي؟ أنا يعني يجوز، لكن ما هو على سبيل الاحتقار، ولكن للحاجة. نعم، وهل صحيح أن السلف كانوا إيش لا يذكرون لا ينكرون على من يفعل ذلك؟ وش هذا؟ ما ينكر على من يفعل، على من يضع المصحف في الأرض إذا كان محتاج، ما في شيء. نعم، سبحان الله، هذه من أخذ؟ هذه خاصة بالمدرسين. أنا بنطالبك صاحب السؤال، منين أخذت هذه؟ من أين لك هذه؟ الله المستعان. ها؟ والكاتب يبدو لي أنه ما أدري، كأنه من أهل المغرب أو خطه يشبه الكوفي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول هل العذاب يقع على الروح والجسد أم أحدهما؟ ابن القيم ذكر يعني في كتاب الروح وتعلقاتها بالجسد أن العذاب يعني في أو التعذيب في الحياة الدنيا يقع مباشرة على الجسد، والروح تتألم يعني تبعد للجسد، وفي البرزخ يقع على الروح والجسد يتألم تبع للروح، ويوم القيامة يقع على الروح والجسد على حد سواء، والله أعلم. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه أم هي مسائل خلافية؟